الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى بتفسير سورة الانشقاق، وهي سورة مكية 23 آية، تسمى أيضا سورة إذا السماء انشقت. وقيل إن ترتيب هذه السور الثلاث ظاهر، يعني سورة الانفطار ثم المطففين ثم الانشقاق، لأن في انفطرت تعريف الحفظة الكاتبين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وفي المطففين مقر كتبهم، وفي هذه عرضها للقيامة. في سورة الانفطار عرفنا الله سبحانه وتعالى بأن علينا حفظة أو الكرام الكاتبين، في سورة المطففين مقر كتبهم، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. أما في هذه السورة فعرض هذه الأعمال يوم القيامة، فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى آخره. روى الإمام مالك عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. ورواه مسلم والنسائي. وأخرج البخاري عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. وفي رواية للنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق. قوله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. قوله تعالى إذا السماء انشقت، السماء فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده، إذا السماء انشقت يبقى إذا انشقت السماء، لأن إذا الشرطية يختص دخولها بالجمل الفعلية، إذا الشرطية لابد أن تدخل على جملة فعلية، فإذا السماء انشقت فإذا شرطية، صحيح هي غير جازمة فهي ظرف يتعلق بالمستقبل أو الشرطية كما هو معلوم، يبقى إذا السماء انشقت يبقى لابد أن نعرب السماء بأنها فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده، فنقدره إذا انشقت السماء، إذا السماء انشقت. طيب ما إعراب جملة انشقت؟ تعبير أدق، هل هي لها محل من الإعراب؟ لا محل لها من الإعراب، لأنها جملة مفسرة، مفسرة يعني إذا أعربناها، إذا انشقت السماء فانشقت هذا فعل قدرناه والفعل هو إيه؟ السماء، يبقى انشقت الثانية مفسرة للأولى فلا محل لها من الإعراب، إذا السماء انشقت. طيب أين جواب إذا؟ محذوف تنبيها على أنه شيء لا يحيط به الوصف، إذا السماء انشقت، فليذهب وهمك إلى أقصى ما يستطيع في تخيل ما الذي سيحصل إذا السماء انشقت، فجواب إذا محذوف تنبيها على أنه شيء لا يحيط به الوصف، أو ليذهب المقدر كل مذهب. وقيل إن جواب إذا ما دل عليه قوله تعالى فملاقيه، أي إذا السماء انشقت لاقى الإنسان كدحه، وقيل لا جواب لها إذ قد نصبت بأذكر، فعلى هذا الأساس يبقى إذا ليست شرطية، لأن قلنا إذا السماء انشقت لو قدرنا قبلها أذكر إذا السماء انشقت، فتكون إذا منصوبة بإيه؟ بفعل مقدر تقديره أذكر، ففي هذه الحالة تنصب نصب المفعول به فلا تكون شرطا في هذه الحالة. وأذنت لربها وحقت، يقال أذنت أي استمعت أمره أذنا، يقال أذنت لك أي استمعت كلامك، وفي الحديث الصحيح ما أذن الله لشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن، أي بقراءة كتابه. ما أذن الله لشيء يعني ما استمع الله لشيء، إذنه أو أذنه لنبي يتغنى بالقرآن. أما قوله عز وجل هنا إذا السماء انشقت، وأذنت أي سمعت وأطاعت في الانشقاق، سمعت وأطاعت حين أمرها الله سبحانه وتعالى بالانشقاق، وأذنت لربها وحقت أي حق لها أن تسمع وتطيع. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وإذا الأرض مدت أي زيد في سعتها كما يمد الأديم أي الجلد، ولم يبق عليها بناء ولا جبل، وألقت ما فيها وتخلت. ألقت ما فيها يعني من الموتى والكنوز إلى ظاهرها، فهذه استعارة مكنية حيث شبهت حال الأرض بحال المرأة الحامل تلقي ما في بطنها عند الشدة والهول، ثم حذف المشبه به واستعير لفظ الإلقاء، وألقت ما فيها أي من الموتى والكنوز إلى ظاهرها، وتخلت أي تخلت عنه. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا أي لأجل هذا المال قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. فإذا كلمة إذا السماء شقت وأذنت لربها وحقت كما ذكرنا هي الاستماع. الشعر يقول صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، أذنوا يعني أنصتوا أو استمعوا. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت أي سمعت وأطاعت في ذلك لربها وحقت يعني وحق لها أن تسمع وتطيع لربها عز وجل، وذلك كله يكون يوم القيامة. وجواب إذا وما عطف عليها محذوف دل عليه ما بعده تقديره لقي الإنسان عمله. ثم يقول تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الكدح هو جهد النفس في العمل والكد فيه حتى يؤثر فيها، من كدح جلده إذا خدشه، ويقال فلان يكدح لعياله ويكتسب لهم الرزق، فكدح بمعنى ساع. يا أيها الإنسان إنك كادح أي جاهد في عملك إلى ربك أي إلى لقاء ربك وهو الموت، كدحا فملاقيه أي ملاق عملك المذكورة من خير أو شر يوم القيامة. قوله إنك كادح إلى ربك، إلى هنا بمعنى الغاية أي غاية كدحك في الخير والشر تنتهي بلقاء الله بلقاء ربك وهو الموت. إنك كادح إلى ربك كدحا، سوف تبقى كادحا إلى أن تلقى الله بالموت. إنك كادح إلى ربك أي إلى لقاء ربك، فإلى تفيد الإيه؟ الغاية، ستظل تكدح إلى أن تصل لغاية الإيه؟ نهاية رحلتك وهي الموت. إنك كادح إلى ربك أي إلى لقاء ربك وهو الموت كدحا فملاقيه أي ملاق عملك المذكور من خير أو شر يوم القيامة. فأما من أوتي كتابه بيمينه، الفاء هنا استئنافية، وأما حرف شرط وتفصيل. فأما من أوتي كتابه، ما إعراب كتابه؟ مفعول به ثان. فأما من أوتي كتابه أي كتاب عمله بيمينه وهو المؤمن، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الفاء هنا رابطة في قواب الشرط، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أما الحساب اليسير فقد فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يجب المصير إليه، وهو أنه عرض الأعمال على العبد يوم القيامة. أما من نوقش الحساب فإنه يعذب، إذا حصل مناقشة في الحساب فإن الإنسان يعذب، لكن مجرد العرض فقط فهذا هو الحساب اليسير، كما روى الشيخان وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، قالت فقلت أفليس قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا في حق المؤمن. فهي فهمت أن الحساب اليسير فيه إيه؟ مناقشة. قال ليس ذاك بالحساب ولكن ذلك العرض، مجرد عرض الأعمال، من نوقش الحساب عذب. فأما من أوتي كتابه بيمينه أي المؤمن فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هو عرض عمله عليه كما فسر في حديث الصحيحين، وفيه من نوقش الحساب هلك وبعد العرض يتجاوز عنه، فيذكره الله سبحانه وتعالى بأعماله فيقول أتذكر ذنب كذا، أتذكر يوم كذا، حتى إذا ظن أنه هالك لا محالة قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. فالعرض فقط دون حصول نقاش، هذا هو الحساب اليسير. وينقلب إلى أهله أي في الجنة مسرورا يعني بذلك. ثم يقول تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، هل يقدر أحد يعرب وراء ظهري؟ يعربها إيه وراء؟ أحسنت. ليه بقى؟ وأما من أوتى كتابه وراء ظهره، هي في الحقيقة لما نشوف تفسير الآية أو معناها هنقول إن وراء ظهره منصوب بنزع الخافض، لأن أصلها إيه؟ وأما من أوتي كتابه بشماله من وراء ظهره، مش هو المؤمن يأخذ أما من أوتي كتابه إيه؟ بيمينه، يبقى الكافر. وأما من أوتي كتابه بشماله من وراء ظهره، وراء ظهره هي منصوب لكن بنزع الخافض، بنزع حرف الجر، يعني يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره. يقول هو الكافر تغل يمناه إلى عنقه وتجعل يسره وراء ظهره فيأخذ بها كتابه والعياذ بالله. فسوف يدعو ثبورا، يعني فسوف يدعو عند رؤيته ما فيه. يعني إنسان بيتخيل طالب ثانوية عامة أو كلية أو كذا، لما بيشوف النتيجة بيكون رسب مثلا كيف تكون المصيبة، بعضهم أحيانا ينتحر ويبكي ويفعل كذا وكذا. فهذا الإنسان إذا أوتي كتابه من وراء ظهر ورأى ما فيه فحينئذ يقول واثبوراه واثبوراه، يا هلاكه، يدعو عن نفسه بالإيه؟ بالهلاك، أي قد حضر هلاكي، هذا وقت هلاكي. فهذا معنى سوف يدعو ثبورا، أي يدعو عند رؤيته ما في كتابه ثبورا. يدعو ثبورا، يدعو يعني ينادي، ويدعو الثبور بيقول إيه؟ نداء، يا هلاكاه، تعال احضر هذا وقتك، كما في الحديث يا نعايا العرب، يا نعايا العرب يعني إيه؟ احضرنا فهذا أوانكن. فالثبور أصلا هو الهلاك، يقال ثبر ثبورا أي هلك. وثبورا مفعول يدعو، فسوف يدعو ثبورا أي ينادي هلاكه بقوله يا ثبوراه، لأن نداء ما لا يعقل يراد به التمني، فالدعاء بمعنى الطلب بالنداء. فسوف يدعو ثبورا ينادي هلاكه بقوله يا ثبوراه. ويصلى سعيرا أي يدخل النار الشديدة، وفي قراءة ويصلى بضم الياء وفتح الصاد واللام المشددة، يبقى قراءة حفص ويصلى يدخل يعني ثبورا النار الشديدة. قراءة أخرى ويصلى يعني يدخل سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه هذا تعليل لما يلقيه، تعليل لهذا العذاب. إنه كان في أهله، ما أعرب في أهله حال، أحسن، إنه كان في أهله، أهله في أهله حال، أي عشيرته في الدنيا مسرورا، يعني بطرا بأتباعه، كثرة الأتباع والمرؤوسين وكذا وكذا من هذه المظاهر فيصيبه بالبطر. إنه كان في أهله مسرورا، كان في غاية السعادة والانخداع والاغترار بما آتاه الله تعالى. إنه ظن أن لن يحور، إنه ظن، ظن هنا بمعنى إيه؟ استيقن، لأن ظن أحيانا تأتي بمعنى اليقين. إنه ظن، الظن هنا بمعنى العلم والتيقن. إنه ظن أن لن يحور، أن مخففة من الثقيلة، أين اسمها؟ محذوف، وهو ضمير الشأن. إنه ظن يعني أنه لن يحور، لن يحور يعني لن يرجع إلى ربه، كان في الدنيا على يقين أنه لن يرجع إلى ربه تبارك وتعالى. فهذا جاي في مساق الإيه؟ في سياق التعليل لهذا المصير السيء، لماذا أوتي كتابه بشماله، لماذا يدعو ثبورا حين اطلع على ما في هذا الكتاب، لماذا يصلى سعيرا؟ التعليل إنه كان في أهله مسرورا، هذه علة. إنه ظن أن لن يحور. والحور هو التردد في الأمر، ومنه نعوذ بالله من الحور بعد الكور، يعني من التردد في الأمر بعد المضي فيه. والحور والكور مأخوذة من تكوير العمامة، يعني الإنسان حتى تثبت العمامة على رأسه فإنه يلفها يكورها علشان تثبت على رأسه وتأخذ شكل الاستدارة، فده تكوير العمامة. فأنت كورت العمامة يعني ثبتها. التحوير بقى أنه إيه؟ أنك تفكها، تلغي هذا التكوير بأنك تزيل العمامة. هذا التعبير استعمل في الحديث في دعاء السفر، وأعوذ بك من الحور بعد الكور، وفي رواية بعد الكون بالنون، يعني تعوذ من أن ينحل حاله ويضعف دينه بعد أن كان ثابتا وقويا. إنه ظن أن لن يحور، يعني لن يرجع إلى ربه. بلى، بلى يعني يرجع إليه. وبلى حرف جواب لإيجاب ما بعد النفي. بلى يعني يرجع إليه، إن ربه كان به بصيرا عالما برجوعه إليه. ثم يقول تعالى فلا أقسم بالشفق. الفاء نوعها الفصيحة، لأن تقدير إيه؟ إذا عرفت هذا ما تقدم، فلا أقسم بالشفق، لا زائدة لتأكيد القسم. فلا أقسم بالشفق، وهي الحمرة في الأفق بعد غروب الشمس. فإذا الشفق هي الحمرة التي ترى في المغرب بعد سقوط قرص الشمس، وبسقوطه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العتبة عند عامة العلماء، وسمي شفقا لرقته، ومنه الشفقة على الإنسان وهي رقة القلب عليه. يقول الشاعر يخاطب ابنته تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرمي. فلا أقسم بالشفق. والليل وما وسق، وسق بمعنى جمع وضم. والليل وما وسق يعني جمع ما دخل عليه من الدواب وغيرها. والقمر إذا اتسق، طبعا إذا هنا ظرف خال من معنى الشرط. والقمر إذا اتسق، إذا ظرف خال من معنى الشرط، يعني والقمر إذا اتسق يعني والقمر وقت اتساقه. اتسق يعني اجتمع وامتلأ وتم نوره، أي صار بدرا كاملا ليلة 14. وذلك في الليالي البيض، يقول وذلك في الليالي البيض، وهي ليالي 13 و14 و15 من الشهر القمري. وهذه من الأيام التي يستحب صيامها، كما روى الشيخان عن أبي هريرة ومسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى كلا منهما بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وأن يصلي الوتر قبل أن ينام. وروى الترمذي وحسنه في تحديد الأيام 3 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. وروى أبو داود عن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15، هذه الأيام البيض، خلافا لما يشاع عند العوام من تسمية الأيام البيض 6 أيام من شوال التي تصام عقب رمضان يسمونها أيام البيض. لا، الأيام البيض بسبب إيه؟ اكتمال قرص القمر، وهي هذه الأيام 3. فلا أقسم بالشفق. والليل وما وسق، أي جمع وضم. والقمر إذا اتسق، يعني صار بدرا كاملا. لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن أيها الناس. وأصل لتركبن لتركبونن، حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، لتركبن، وحذفت الواو لالتقاء الساكنين. طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال. لتركبن طبقا عن طبق، سوف تمرون بأحال بعد حال، أحوال متغيرة ومختلفة، وكل حال منها مطابقة لأختها في الشدة والهول، أو هي طبقات في الشدة بعضها أرفع من بعض، فهي الموت وما بعده من مواطن القيامة وأهوالها. هذا مما لا بد منه، وتركبن طبقا عن طبق، سوف تمرون بمراحل كلها في الشدة متفاوتة وبعضها أشد من بعض. لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال. وهو الموت ثم الحياة وما بعدها من أحوال القيامة. فما لهم لا يؤمنون، فما لهم يعني الكفار لا يؤمنون، ما إعراب لا يؤمنون؟ حال، في محل النصب حال. فما لهم أي الكفار لا يؤمنون، يعني أي مانع لهم من الإيمان أو أي حجة لهم في تركه مع وجود براهينه. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وإذا قرئ يعني وما لهم، وما لهم أيضا إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، يعني لا يخضعون بأن يؤمنوا به لإعجازه. بل الذين كفروا يكذبون، يعني بالبعث وغيره، وبل هنا حرف إضراب انتقالي، بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون. يوعون هنا بمعنى إيه؟ يجمعون في صحفهم من الكفر والتكذيب وأعمال السوء، أو والله أعلم بما يوعون، يعني يضمرون في قلوبهم من التكذيب. فبشرهم، أخبرهم بعذاب أليم مؤلم. وذكر البشارة تهكم بهم، فبشرهم، أصل البشارة هي التبشير بخبر سار بحيث يظهر أثره على جلد الإنسان، على البشرة، من الابتهاج ونحو ذلك. فهنا نوع من التهكم، فبشرهم بعذاب أليم، لأنه سيستبشر إذا سمع كلمة بشرهم ثم يصدم بإيه؟ بأنه عذاب أليم، فهذا تهكم بهم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين، إلا حرف استثناء، لكن الاستثناء هنا منقطع، فإلا بمعنى إيه؟ لكن. فبشرهم بعذاب أليم، هذا في الكفار. إلا الذين آمنوا، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع ولا منقوص ولا يمن به عليهم. وإن كانت كلمة لهم أجر غير ممنون بعد كده كما سيأتي إن شاء الله تعالى في سورة والتين لها معنى آخر. سؤال كان يحير الإنسان أحيانا، يقول الشخص الذي يقضي طول عمره في طاعة الله سبحانه وتعالى مستقيما على شرعه ثم يصاب بعته الشيخوخة أو نقص العقل والخرف الذي يحصل بسبب الشيخوخة والمشاكل في المخ وهذه الأشياء، ما مصير أعماله الصالحة والأعمال بالخواتيم؟ وهذا غالبا يموت على حال من الخرف ونحو ذلك ونقص العقل إلى آخره. فالجواب يعني في هذه الآية الكريمة في سورة والتين والزيتون، وطول سنين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قوة والشباب والصحة وكذا، ثم بعد ذلك يعقب أحسن تقويم إيه؟ ثم رددناه أسفل سافلين في الشيخوخة وانحناء الظهر ونحو ذلك من مظاهر الشيخوخة بما فيها العته، عته الشيخوخة نقص العقل، ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، إشارة إلى أن أعمالهم الصالحة لا تتوقف إذا أصيبوا بهذه الإيه؟ الأعراض، إعراض الشيخوخة، لهم أجر غير ممنون بسبب ما طرأ عليهم، لأنه كان ناويا أن يواظب على الطاعة ما دامت فيه حياة، فأصيب بالمرض، فالذي أقعده عن الاستمرار هذا المرض وأعراض الشيخوخة المعروف، فهي التي أقعدته عن الصلاة أو عن كذا أو كذا. ففي هذه الحالة ما دام حيا يكتب له أجر الأعمال التي كان يعملها وهو إيه؟ سليم معافى. فهذه تدل على أن المؤمن يستصحب ما كان يواظب عليه من الأعمال الصالحة، تماما كما في حالة السفر والمرض لأي إنسان، إذا إنسان مواظب على الطاعات والنوافل والأذكار وكذا ثم منعه منها المرض أو السفر، فيكتب له ما كان يؤديه في حال السلامة أو الإقامة ما دام كان مواظبا عليه، فيكتب له نفس الأجر. أو واحد مواظب على قيام الليل وفاتته قيام الليل أو الليلة ليلتين بسبب السهر أو مشقة أو مرض أو راحت عليه نومة، يكتب له الثواب لأنه مواظب عليه، فحال دون ذلك عذر إيه؟ يعني سماوي. أما هنا فقوله تعالى إلا الذين أمنوا، يعني لكن الذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنوع، ممنون أي غير مقطوع ولا منقوص، مستمر لا يمن به عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.